أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حكاية جديدة وحرف جديد وحرف التاء، آخر حروف مخرج طرف اللسان مع أصول الثنية. بتقول يا شيخ؟ اللي ما تابعناش، احنا قلنا من الطاء والدال والتاء، اللي ما تابعناش في الحلقتين اللي فاتوا، الطاء والدال والتاء بيخرجوا منين؟ من مخرج واحد. ايه هو؟ طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. اصول الثنايا العليا، اصول الثنايا العليا، قلنا دول اسمهم الثنايا العليا، اصولهم يعني التقاهم ايه؟ باللثه من الداخل. طرف اللسان بيطعم فيهم مع الطاء والدال والتاء. لو حضراتكم قلتوا اط اد ات، هتلاقوا اللسان بيتحرك في حيز بسيط قوي، مش في مكان واحد كله. نجرب تاني كده. أط أد أت أط أد أت. ها، اللسان في مكان واحد؟ مش في مكان واحد، لا يمكن يبقى في مكان واحد، بس بيتحرك في بؤرة بس صغيرة جدا، ما نقدرش نحدد التلاتة بيخرجوا منين تحديدا كل حرف منهم، لكن مجازا العلماء قالوا ان التلاتة بيخرجوا من مخرج واحد. طيب، اتكلمنا على الطاء واتكلمنا على الدال، ومعنا اليوم الحرف الثالث وهو حرف التاء. يبقى التاء بتخرج منين؟ طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. طيب، ايه صفات التاء؟ التاء هي نفس صفات الدال بس ما عدا صفه واحده. طب خليهم صفتين. الصفه الاولى للتاء وهي صفه الهمس، ودي اللي بتخالف فيها ايه؟ الدال. يبقى التاء ايه؟ حرف مهموس. مهموس يعني ايه؟ بيجري فيه النفس. طيب، الصفه الثانيه، ودي صفه الشده يعني انقطاع الصوت. هي دي مشكلة التاء، جريان نفس مع انقطاع صوت. يعني غالبا بنلاقي ايه؟ جريان صوت وانقطاع نفس. لكن جريان نفس وانقطاع صوت هنقول دلوقتي ميكانيكيتها ازاي. طيب، الصفة اللي بعد كده صفة الاستفال، ودي صفة ترقيق الحرف، معناها الحرف مرقق، يبقى التاء حرف ايه؟ مرقق. الصفة اللي بعد كده وهي صفة الانفتاح، ودي صفة تحقيقها بيتم من خلال انفتاح ما بين الفكين، تا ما اقولش تا، ما ينفعش. وعدم التصاق اللسان بسقف الحنك. الصفه اللي بعد كده وهي الصفه المعنويه، وهي الصفه الخامسه من الصفات اللي لها ضد، وهي صفه الاصمات، ودي صفه معنويه. هل ليها صفات تانية؟ لا، هم خمس صفات بس. يعني ما لهاش صفه تانية بعد كده؟ لا. طيب، هنقول حاجه، لولا الهمس، الهمس في التاء لأصبحت ايه؟ دال. وده احنا كلامنا قلناه امبارح لو تفتكروا، قلنا الهمس هو الصفه اللي تفصل بين الدال والتاء. يبقى انا لو منعت النفس هتقبل التاء القلقله؟ لان هيخش على مخرج الدال على طول. الحرف المخرج اللي ما فيهوش اللي فيه قلقله هو مخرج ايه؟ المجاور للتاء، هو مخرج الدال. يعني لو منعت النفس اعرف على طول يقينا. طب حد يسالني سؤال، الهمس صفة ملازمة للحرف في كل حالاته ولا ما يكون ساكن بس؟ بص حضراتكم، خدوها قاعدة، الهمس صفة ملازمة ولازمة لكل حروف الهمس في كل حالاتها. يعني الهمس مش في ساكن بس، ده كانوا بيقولوا لنا اما تيجي التاء متحركة ما تهمسهاش، احذر ننساها. لا، هو انا ممكن اقول لك خفف الهمس شوية، لان الهمس هنا ضعيف، لكن لما تكون ساكنة الهمس بيبقى ابين واوضح. والهمس الابين والاوضح ده مع التاء المفروض ما يسمعش، فبالك لما تكون متحركه. لكن معنى ان انا اقول اعدم الهمس خالص، مفيش حد قال بكده خالص، لان الهمس صفه لازمه للتاء لا تنفك عنها في كل حالاتها في القران. طب ده كلام جديد علينا. طيب، الهمس بقى جران النفس دوت بيبقى قد ايه؟ او ليه صوت زي ما بنسمع كده اللي بيقول قالت؟ لا يا عم، انت كده مشيت صوت مش نفس. فين النفس؟ ده احد المشايخ كان لما حد من التلاميذ بيقول كده كان يقول له ايه؟ يقول يا اولاد، في حد كان الشيخ كفيف، كفيف البصر، كان يقول يا اولاد حد بيعطس فيكو؟ ما هو بيقولها كده، قالت. ايه يا عم؟ اهدى شويه. قالت، سمعت مين النفس؟ تاني، قالت، بس هو ده النفس. لكن اطلع صوت شبيه بالسين؟ لا، ده مش همس، ده انا كده اضفت للقران صوت مش موجود فيه. او ان شئت فقل اضفت للقران حرف شبيه بالسين يبقى ما طلعش صوت مع النفس. اما اجي يعني احقق التاء في حال سكونها, خاصه في حال سكونها لان الهمس بيبقى ابين, ما عملش فيها صوت, يبقى نفس بس. طيب انا عندي يحضرني قول جميل جدا لاحد المشايخ, كان بيقول نهمس همسا لا يترتب عنه حرف زائد. اولا تاني, صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نهمس همسا لا يترتب عنه حرف زائد. يعني الهمس بتاعنا لابد من بيانه لكن ما يوصلش الحرف زائد في القرآن. الكاف والتاء هما اللي فيهم الصفة دي, جرائين النفس وعدم جرائين الصوت. عشان كده الكاف بعض الناس بيوصلها للهاء والتاء بنوصلها للسين. مالك دي هاء, ما عنديش هاء. قالت دي سين وانا ما عنديش سين, فناخد بالنا. طب انا قلت هنتكلم على ميكانيكية الصوت بشكل سريع. ميكانيكية الصوت بتبقى ازاي؟ انا عندي العقل او المخ بيدي اشارة للرئتين تنتفخ, ده باختصار تنتفخ وتطلع ايه؟ هواء. الهواء ده بيصطدم بالاحبال الصوتية يتحمل بصوت, بقى عندي هواء ايه؟ ركزوا معايا, محمل بصوت يخش على المخرج, انا اللي بحبسه وبتحكي فيه بعد كده. لحد هنا كل ده لا ارادي, انا ماليش تحكم فيه. طيب اول بقى ما انا احبسه في المكان, انا بحبس ايه؟ الصوت والنفس ده في مكان, اما يخرج من المكان ده بعد حبسه الصوت والنفس, او يخرج النفس بس, او يخرج او ما يخرجش لا نفس ولا صوت. طب التاء صوت محمل بنفس او نفس محمل بصوت بينحبس في مخرج التاء, اللي بيحصل ايه؟ الصوت بينقطع واللي بيمشي النفس, ودي صعوبتها. لو الصوت بيمشي اسهل, لكن جرايين النفس بس هو ده اللي صعب. طب انا لو ما طلعتش الهمس يا شيخ التاء تطلع؟ لا ما تطلعش, ما ينفعش تطلع تاء بدون همس. حابب عملت ايه؟ ما انا منعت النفس. هنرجع لكلامنا بتاع امبارح, هنبدلها بدال, هتبقى ايه؟ اد اد اد, قريبا من الدال ولا لا؟ طب اسمع كده, ات ها, في فرق. طيب نجيب حالات بقى التاء, وحالات التاء سبعة, خلاص احنا حفظنا. ات ات, ده في حد هيقول لي حاجة تانية, هقول يا شيخ طب النفس يطلع بعد ما مكن لصوت التاء لمخرج التاء ولا في نفس المخرج؟ لا, الهمس ملازم للمخرج, ما ينفعش ان انا اجيب همس بعد التاء. اسمع كده, لو قلت ايه اد, انا كده جبت ايه؟ دال, مع اني همست بس الهمس طلع فين؟ طلع الهمس بعد الحرف, ما ينفعش, لازم يطلع مع الحرف. اسمع كده, اسمعي كده, ات بس ات. انت سمعين ولا مش سمعين؟ لازم الهمس صاحب الصوت, صوت الحرف, الانقطاع الصوت في المخرج. ات, ما ينفعش اقول ات زي ما ناس كتير بتعمل, يوم جاي معلق الحرف وقطع صوت ونفس ويجيب همس بعد كده. الهمس بعد كده ملوش لازمه ولا ليه لازمه خالص, ولا كاني جبت الحرف التاء وبدلت بدال على طول لان قطعت صوت وايه ونفس. ده بالعكس كمان, ده انا ما قلقلتش كمان, يعني ما جبتش دال, انا جبت انقطاع صوت وانقطاع نفس, وده مشكله. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ اتدرب ان انا اطلع الهمس مع صوت التاء. انا ليه بدوس في الحته دي قوي وبتكلم كتير فيها؟ لان كتير من الناس بسمعهم يجيب الهمس بعد مخرج التاء, فبالتالي ما تجيش تاء, تيجي كانها دال مش مقلقله, يقطع صوت ونفس, ما ينفعش. اد اد, انا كده بعمل بعمل بعمل داخل على مخرج التاء بس بقطع النفس, فبيتحول لسان مخرج الدال على طول. لكن انا لو انا مشيت النفس هتبقى ايه؟ ات ات ات ات, شو بكرر قد ايه؟ ات ات ات ات ات, 70. طب انا لو بقى مشيتش نفس اد, ما اعرفش اجيب همس في مخرج الدال, طالما قطعت النفس خلاص انا دخلت على مخرج الدال. طيب الحاله الثانيه من حالات التاء, تاء الله, انت بتطلع ماشي نفس كمان في التاء المتحركه. ما احنا اتفقنا بقى ان الهمس اللي ينفك عن التاء في كل حالاتها سواء كانت متحركه او ساكنه, لكن بيخف ويبقى ضعيف جدا في حال الحركه. يبقى ايه؟ تاء تو. طب انا لو ما عملتهاش كده, طب نجرب كده وما نعملش همس ونشوف هنعملها ازاي. دا تو دال, دال على طول. يبقى ايه؟ تاء تو ات, تي اللي هي التاء المكسوره, ات ات تو أتي بس. أنا ما بقولش أتا أتي أتو عشان نضحك، ده أنا بقول كده عشان أبين حالات حرف التاء. نقولها تاني بقى بشكل سريع، أت تا تو تي أتا أتو أتي بس. دول كام؟ 7 حالات، ولا تخرج التاء عن ال7 حالات دول. طيب عرفنا المخرج، عرفنا الصفات، عرفنا الحالات وازاي ننطقها، نخش على الاخطاء الشائعه. اول خطا يقابلني، ودايما بنتكلم في كل حرف عن حاله سكون الحرف، لان انا ليه بنتكلم على كده؟ لان انا عندي الحرف الساكن بتتجلى فيه كل الصفات. يعني ايه؟ يعني الصفات كلها بتظهر ظهور كامل في حال سكون الحرف ده. لكن لو متحرك الحركه بتكبره. يعني ايه بتكبره؟ يعني بنتقل من مخرج الحرف الى مخرج اصل الحركه. طب ده الكلام ده محتاج توضيح ومحتاج صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عندي الحرف المتحرك بيشترك في مخرجين، مخرج الحرف ومخرج اصل الحركه. جايب منين الكلام ده؟ من عندك؟ لا مش من عندي. الامام الطبي بيقول اذ الحروف وان تكن محركه يشاركها مخرج اصل الحركه. اذ الحروف وان تكن محركه، اما تكون متحركه يعني، يشاركها في المخرج يعني مخرج واصل الحركه. اصل الحركه، اصل الفتحه ايه؟ نفتكر بقى اول حلقه اما اتكلمنا على حروف المد والحركات. اصل الفتحه الف. يبقى الحرف لو متحرك بالفتح بيشترك في مخرج الحرف ومخرج ايه؟ الالف. يعني بنتقل مخرج الحرف لمخرج الالف. اه طب لو الحرف محرك بضم، بنتقل من مخرج الحرف الى مخرج الواو. طب الحرف محرك بكسر، انتقل مخرج الحرف الى مخرج الياء. يبقى انا كده بنتقل من مخرجين، من مخرج الحرف ومخرج اصل الحركه. ده اللي بيخلي الحرف المتحرك ما عنديش فيه مشاكل كتيره. ليه؟ في مخرجين، مخرج الحرف ومخرج اصل الحركه. لكن الساكن لازم امكن المخرج كويس جدا، ولو في زمن امشي الزمن، في زمن صوت امشي الصوت، في زمن جرايه صوت فتره زمنيه بسيطه زي التوسط امشي فيه صوت فتره زمنيه طويله، في انقطاع صوت لازم اقطع الصوت. كل ده لازم يبان في ايه؟ في حال سكون الحرف. طيب يبقى احنا محتاجين نعرف نطق التاء الساكنه وضبط القراءه فيها. اما اقول اتقن، اسمعوا الهمس، اتقن الهمس مشي مع التاء ولا لا؟ كتير ناس يقول ايه؟ اتقن اتقن، سمعتوا تاء ولا دال؟ ولا حرف بالاثنين؟ بين الدال والتاء حرف بالاثنين، قريب من الدال قوي. طب محتاج اعمل ايه؟ امشي النفس في المخرج. احنا اتفقنا بقى خلاص بقى، اي تاء ساكنه انا بدوس على دي قوي. ليه؟ لانها مهمه جدا. اي تاء ساكنه امشي النفس فين؟ في المخرج مع صوت الحرف وانا بطلع الحرف. اتقن اتقن اتقن اتقن، ما اقولش اتقن، ما ينفعش. ولا اقول اتقن، انا لسه بحضر بقى، ما بدلش التاء بسين او اجيب سين بعد التاء. اتقن اتقن ات ات، لا ما تنفعش. لازم ايه؟ اتقن اتقن، انا بمشي نفس بس. لاحظوا كده مفيش صوت بيطلع. ات ات ات، ما اقولش ات ات ات، لا ده خطا. طيب ايه من الاخطاء الثانيه؟ عند ادغام التاء، اذا جاءت التاء ساكنه وجي بعدها طاء، في عندي ادغام هنا. ادغام ايه؟ مين يقول لي؟ ها، ادغام متجانسين. متجانسين يعني ايه؟ المتجانسين دول هم الحرفين اللي خرجوا من مخرج واحد واختلفوا في الصفات. وانا عندي الطاء والتاء بيخرجوا مخرج واحد، لسه قايلين طاء دال تاء، والطاء والدال وتاء من هو ومن هو من، خلاص. طيب اذا ادغمت في الطاء اعمل ايه؟ التاء عندي بتذهب بالكليه وتفضل بطاء. اقول ايه؟ وقال الطائفه، ما اقولش وقالت طائفه، قالت، لا ده انا بشيل التاء، ده ادغام كامل، هتلاقي تشد على الطاء. يعني بشيل التاء وابدلها بطاء. قال الطائفة. طيب امتى تاني بتضغم التاء للتجانس؟ بتضغم في الايه؟ في الدال. ودي ليها موضعين بس في القرآن. يعني مع الطاء ليها مواضع كثيرة، لكن مع التاء مع الدال ليها موضعين بس في القرآن. نقولهم فصلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أثقلت دعوى الله، انا كده عملت همس ما ينفعش. فلما اثقلت دعوى الله، كده ايه؟ ده الموضوع الاول. الموضوع الثاني قال اجيبت دعوتكما، يبقى هم موضعين بس في القرآن اللي فيهم إدغام تاء في دال. آه ما لهمش ثالث، ما لهمش ثالث. طب أعمل إيه؟ ما أقولش فلما أثقلت دعوى الله، ما أعملش القوة ديت والشدة ديت، أنا بشيل التاء وأبدلها بدال وما أقولش فلما أثقلت دعوى الله، لا أنا كده جبت همس، يعني جبت تاء وأنا ما عنديش تاء هنا، التاء أضغمت ذهبت بالكلية وأبدلت بحرف الدال، عشان عندنا الإضغام بينتج عنه إيه؟ تشديد للحرف الثاني، بشيل الحرف اللي هضغمه اللي هو التاء وحط مكانه حرف زي الحرف اللي هيتضغم فيه اللي هو الدال، فاقول ايه؟ اثقلت دعوة اجيبت دعوة دعوتكما. خلاص. طيب ايه تاني من الاخطاء، من الاخطاء اللي بتقابلني؟ اذا جاورت التاء حرف مفخم وخاصة الطاء بنعمل ايه؟ بنبدلها بطاء. مش مصدقيني؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أما أقول فلم تقتلوهم تقتلوهم، ده مع القاف، لكن أنا عايز أجيب مثال تاني مع الطاء، كوشيطات، إيه طاط دي؟ لا هي كوشيطات، نحن اتفقنا خلاص بقى إن أنا أفصلهم بإيه؟ ابتسامة، كوشيطات طاط. طب لو ما جبتش الهمس هتبقى طاط طاط، هي طاط دي ولا تاء؟ ناخد بالنا، ولو مع القاف برضه ومع الحروف المفخمه، اذا جاورت مفخم جه قبلها مفخم او بعدها مفخم بحذر من تفخيم التاء، زي لسه دلوقتي مثال تاني فلم تقتلوهم تقتلوهم، ده الصح. الخطا فلم تقتلوهم تقتلوهم طق طق طق طق، لا ليه؟ لان انا هبدلها بطاء، لان الطاء حرف مفخم ومعاها مجاور ليها في المخرج، فاقول تقتلوا افتطمعون، ما اقولش افتطمعون زي ما كتير مننا بيقول افتط طاط، هي طاء طاء ولا تاء طاء؟ طب اجيبها ازاي يا شيخ؟ اقول كده افا تاء طاء تاء طاء تاء طاء تاء طاء تاء طاء، بس افا تاء طاء معون، ما اقولش افا طاء طاء معون، وكده ابقى خلصت ايه؟ التاء من الطاء. قلنا خطا تاني وكلمنا عليه بالامس، وهو ابدال الايه؟ التاء بدال، زي ما ابدلنا الدال بتاء في الدين، في ناس بتقول ايه؟ والديني والزيتون، والديني هي والتيني، لابد من الهمس، لابد من جريان النفس في التاء الاولى من المشدد، والتي والثانيه برضو والمتحركه بكسر. بيقول الحلقه انتهت ولسه كان عندي كلام على الاخطاء، يا ريت تتابعونا في برنامج احكام التجويد بعد رمضان باذن الله تعالى، لان احنا نتكلم على كل حرف بتفصيل اكبر من ذلك، هنتكلم على الصفات بشكل اكبر، وهنتكلم على المخرج، وهنتكلم على الاخطاء الشائعه اكثر من ذلك بكثير. دي بس نبذه بسيطه عن الاخطاء. هذا ما اعلم، قل الله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاكم غدا باذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو حرف هنقول مخرج بقى، مش هنقول حرف، مخرج الصاد والزاي والسين، هنبدا بحرف الصاد. انتظرونا، ألقاكم على خير حال، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.